بالنسبه للصيام في التطوع، واحد اكل وشرب ناسيا، فقال له احد الاشخاص اليوم لم يحتسب في صيام التطوع. هذا قال الشخص؟ نعم. رجل صائم. نعم. أعد السؤال. هو أكل وشرب ناسين في صيام التطوع. نعم. مثل يوم عاشوراء. أي. فبيقول إن هذا اليوم لم يحتسب لك. فالأكل وشرب ناسين في الفريضة يعني يعفو عنه، إنما في التطوع لا. يعني يريد أن يأكل ويشرب ولا ويشرب؟ لا، أكل وشرب ناسين في صيام التطوع. طيب، والسؤال؟ في شيء فيها يكمل اليوم؟ نعم، إذا أكل الصائم. نعم. أو شرب. نعم. ناسيا. نعم. فإنه يتم صومه في صيام التطوع أو الفريضة أو في النافلة. نعم، بارك الله فيه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. لا فرق بين الفرض والنفل. ولا فرق بين الفرض والنفل. جزاكم الله خيرا.